أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح تقسيم الصحابة رضي الله عنهم إلى فقهاء وغير فقهاء، فتكون أقوال فقهاء الصحابة حجة دون غيرهم؟ لأن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين. هذا تقسيم سيء، وما عرف عن السلف. الصحابة رضي الله عنهم كلهم فقهاء وعلماء وأخيار رضي الله عنهم، ولهذا كان الإمام أحمد إذا ثبت القول عن الصحابي أخذ به، وما كانوا يفرقون بين الصحابة فقلون هؤلاء فقهاء وهؤلاء ليسوا فقهاء، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة وهم أفضل الأمة، ولهذا ما عرفت البدع عن الصحابة رضي الله عنهم. لا يستطيع مبتدع أن يأتي بسند صحيح أن إمامه في بدعته صحابي جليل رضي الله عنه، وهذا يدل على علو فضلهم. وسئل الإمام أحمد عن المفاضلة بين الصحابة والتابعين فقال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. ولما نقل له عن سفيان أئمة العدل خمسة، وقيل أن هذا ينقل عن سفيان قال أئمة العدل خمسة، وذكر عمر بن عبد العزيز، ويعنون أئمة العدل الخلفاء الراشدين الأربعة، قالوا وعمر بن عبد العزيز. واشتهر عن بعض الناس يقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وهذا الكلام باطل، أنكره الإمام أحمد وقال هذا باطل. قال شيخ الإسلام بن تيمية يعني باطل على سفيان. ثم قال الإمام أحمد: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، ولو كان للخلفاء الراشدين خامس فهو معاوية رضي الله عنه، فإنه حكم الأمة 20 سنة وأثنى عليه الصحابة والسلف، وقد عاش الناس في زمنه في راحة بال وفي طمأنينة وفي جهاد في سبيل الله، كما ذكر هذا ابن كثير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو خير الملوك، فإن معاوية هو خير الملوك وخير الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين. ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه. ونقل عن بعض السلف أنه قال 600 من عمر بن عبد العزيز معاوية أفضل من 600 من مثل عمر بن عبد العزيز. وقيل إن غبار في منخري معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعنون بجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على فضل الصحابة وعلو منزلتهم عند السلف. وهذه الشقشقة في الكلام والتقسيمات صحابة فقهاء وغير فقهاء ما عرفت عن السلف وما عرفت عن العلماء الراسخين، وإنما يأتي بعض أهل البدع من المعاصرين فيقول نقسم الصحابة إلى قسمين: صحابة يستحقون الاحترام، صحابة لا يستحقون الاحترام، وصحبة لغوية وصحبة شرعية. وأصبحنا الآن نسمع صحابة فقهاء وصحابة غير فقهاء، وهذا ذريعة للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأئمة ما عرفوا هذه التقسيمات، كلهم يعظمون الصحابة ويعرفون لهم قدرهم وفضلهم رضي الله عنهم، ومن قرأ سيرهم عرف فضلهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس تقسيم الصحابة كتقسيمنا للكليات الجامعة إلى أقسام كما قال أفرضكم زيد؟ تقسيم على أي شيء يبنى؟ تقسيم إذا كان مبناه على تقسيم صحيح كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فنعم الصحابة ينقسمون إلى سابقين وإلى متأخرين عن السابقين، وينقسمون إلى مهاجرين وأنصار، وينقسمون إلى خلفاء راشدين ومن بعدهم، وينقسمون بحسب الغزوات أهل بدر وأهل أحد وأهل حنين، هذا موجود. وأما أن يقسم الصحابة فقهاء وغير فقهاء هذا التقسيم باطل، فليس كل تقسيم صحيح. إذا دل التقسيم دل عليه دليل نعم، ولا يأتي يعني مثل هؤلاء يقول الصحابة منهم صحبة لغوية كما يقول هذا المنحرف وصحبة شرعية، ويقول هؤلاء أصحاب الصحبة اللغوية يدخل فيهم حتى المنافقين ويخلط بين الأمور ويدخل المنافقين في الصحابة. هذا من الزيغ والضلال والانحراف، فإن الله ذكر الصحابة وذكر المنافقين، والمنافقون ليسوا من الصحابة، لأن من شرط الصحبة كما ذكر ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حجة من يترك الاقتداء بفهم الصحابة واتباع سبيلهم من الفرق الإسلامية مع أن العقل والشرع دل على صحة منهجهم؟ ويقول آخر: كيف طريقة الاقتداء بالصحابة علما أنهم قد يختلفون في بعض المسائل؟ ليس لمخالف الصحابة حجة، الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه عقوبة من خالف سبيل المؤمنين، وأعظم المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم، فلا يخالفهم صاحب سنة ولا يخالفهم صاحب هداية، وإنما يخالفهم أهل البدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في علي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فهذه منزلة الصحابة، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فكل فضيلة ثبتت للأنصار هي ثابتة للمهاجرين. ولهذا اجتمع على أن الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والمحبة تستلزم الاتباع والاقتداء بهم رضي الله عنهم، كما قيل لأحد السلف: محبة أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. وقال آخر: كانوا يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم الفاتحة ويعلمونهم القرآن، يعلمونهم محبة أبي بكر وعمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال الإمام رحمه الله: تمسك بما كان عليه الصحابة، هل يفهم من ذلك أن قول الصحابة حجة عند الإمام؟ هذا فيه تفصيل. أقوال الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إجماعهم حجة، إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على شيء فإجماعهم حجة. ومعلوم أن الإجماع هو إجماع علماء عصر من عصور الأمة، وقال العلماء: أقوى درجات الإجماع إجماع الصحابة، يعني أقوى مراتب الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع تابع التابعين. فإجماع الصحابة هو أعلى مراتب الإجماع. وإذا كان قول جمهور الصحابة على شيء فيرجى إن شاء الله أنه هو الحق، قرر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. وإذا كان الخلفاء الراشدون في قول وغيرهم في قول آخر، يرجى إن شاء الله أن يكون قول الخلفاء الراشدين هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم. وهناك تفصيل آخر، أن الصحابي إذا أسند هذا الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا له حكم الرفع. وكذلك إذا قال الصحابي قولا ليس هو مما يقال بالاجتهاد، كقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، قال العلماء هذا الأثر له حكم الرفع، لأن لا يمكن لابن عباس أن يقول الكرسي موطن القدمين باجتهاد منه، بخلاف المسائل الأخرى قد يجتهد فيها بعض الصحابة. فإذن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا فإجماعهم حجة، وقول الجمهور إن شاء الله هو الحق. وأما قول أفرادهم رضي الله عنهم فإنهم يجتهدون، والمجتهدون منهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن جرب العلماء وجرب المحققون أن عامة أقوال الصحابة على خير، وأن الخطأ أحيانا يحصل في عدم فهم كلامهم رضي الله عنهم، وإلا فكلامهم إما أن يكون موافقا للسنة وإما أن يكون له وجه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الإمام رحمه الله ترك البدعة، ما هي صورة الترك، حيث في بعض حيث في بعض الأمور من العلماء من يبدع بتركها وبعضهم لا يبدع كصلاة القنوت في الصبح. المقصود ترك البدعة أولا لا بد أن تحرر, لا بد أن يحرر مصطلح البدعة. إذا لم تعرف البدعة لا يمكن أن تفهم هذه المسألة, وهذه المسألة مهمة جدا سبق التنبيه عليها. يعني الأمة اليوم ليست الفتنة في أن الأمة تعرف أن هذه سنة وهذه بدعة ثم بعد أن تعرف السنة تترك السنة وتعمل بالبدعة, ليست فتنة الأمة في هذا. الأمة مجمعة على العمل بالسنة وترك البدعة, لكن الفتنة في جهل الناس بالسنة والبدعة. فكم من إنسان يعبد الله بالبدعة وهو يظن أنه من كبار المحققين للسنة, وكم من إنسان يقرر البدع وهو يظن أنه يقرر السنة. فإذا لابد أن تعرف البدعة, تعرف يعرف حدود البدعة وتعرف أقسام البدع وتعرف الضوابط التي ذكرها العلماء لحقيقة البدعة. فإذا تبين أن هذا الأمر مبتدأ لم يدل عليه دليل فعند ذلك لا يجوز العمل به. وإذا احتمل الدليل العمل بشيء من الأمور التي قد تكون محتملة ويختلف فيها العلماء فإن اجتهاد العلماء في هذه المسائل يرجع إلى فهم النص ولا يرجع إلى البدع. ولهذا لا يطلق على اختلاف العلماء رحمهم الله في باب الفقه أنه من البدع, مع أن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. جلسة الاستراحة من العلماء من يقول سنة ومنهم من يقول ليست من الدين في شيء, وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما ثقل جسمه كان يجلس هذه الجلسة استراحة طلب الراحة وليس للاتباع والدين, فكان يفعلها للحاجة. ولهذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه كان يجلس هذه الجلسة في بداية أمره. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجلسة هل هي من الدين وهي سنة في الصلاة أم أنها ليست من الدين. هناك أفعال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كالعمامة والذؤابة للعمامة ولبس النعلين وبعض الأمور اختلف فيها, فاختلف العلماء في مسائل هل هذه من السنة أم لا. فهذه الأمور يحتاج الأمر فيها إلى الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى كلام المحققين. وهناك بدع ظاهرة بينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها السلف كبدعة تعطيل الصفات وتأويل الصفات تفويض الصفات, وبدعة البدع التي تتعلق بالقبور من الطواف بالقبور والذبح للأولياء والصالحين, هذه معروف أنها من البدع ما دل عليها دليل وما قال بها عالم من علماء الأمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل البدعة حكم من الأحكام وهل تدخل في الأحكام الخمسة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل هل البدعة حكم من الأحكام وهل تدخل في الأحكام الخمسة؟ أما البدعة أنها حكم نعم, كما يقال المحرم حكم والبدعة حكم والسنة حكم, لأن الأحكام على قسمين, أحكام ومصطلحات تدل على المشروع أو على الممنوع. ولهذا الأحكام التكليفية يقال واجب ومستحب ومحرم ومكروه, واختلف في المباح هل هو من الأحكام التكليفية أم لا. فهذه أحكام تكليفية وقال حرام, هذا من أحد الأحكام التكليفية. البدع هي أحد الأحكام التكليفية, لكن القول بأن البدع تعتريها الأحكام الخمسة هذا قول محدث ولم يعرف عن السلف. وأول من قال به العز بن عبد السلام ونصره القرافي واشتهر بين الناس وهو غير صحيح. فيقولون البدعة منها ما هو واجب, منها بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. هذا التقسيم خاطئ ولا يرجع إلى أصل شرعي صحيح, بل إن البدعة داخلة في المحرم, البدعة داخلة في المحرم. ولهذا نقول المحرم على قسمين بدع ومعاصي, فالبدع داخلة في المحرمات. وأما الأمثلة التي ذكروها فهذا من التوسع في مفهوم البدعة، فقد يدخل بعض هؤلاء المصالح المرسلة في البدعة. المصالح المرسلة ليست من البدعة لأن الأدلة دلت عليها. ضربوا مثال قالوا جمع القرآن، القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جمع في مصحف، فجمع في عهد أبي بكر في صحف، وجمع في عهد عثمان في مصاحف، وهذا الفرق بين الجمعين. يعني كثير من الناس لا يفرق بين جمعي القرآن، جمعه في عهد أبي بكر في صحف في أوراق، ثم جمع في عهد عثمان في مصحف، ولهذا المصحف أول ما عرف في عهد عثمان. فقال هؤلاء جمع المصحف وجمع القرآن في مصحف هذه من البدع الواجبة، وبعضهم قال بدعة مستحبة. جمع القرآن هذا يدخل في المصالح المرسلة التي دل عليها الشرع والتي جاءت الأدلة بها، فكل ما دل الدليل عليه. مثال ذلك قال والمدارس الآن والتنظيم الآن موجود والمكبر والكتب، قالوا هذه من البدع المستحبة. هذه ليست من البدع، هذه داخلة في حفظ الدين، فكل ما جاء الدليل العام يدل على شيء فهو داخل في هذا الأمر، وهو ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة. يعني كل ما دل الدليل على أن للمسلمين فيه مصلحة وهو لا يتعارض مع أصول وقواعد الشريعة فإنه لا بأس من الأخذ به كالمخترعات الآن الحديثة، لكن لا نسمي هذه بدعة. إلا أن يراد بالبدعة البدعة اللغوية، نعم هذا المكبر بدعة لكنه بدعة لغوية، يعني بمعنى أنه لا يعرف عند المتقدمين، لكن لا يقال أنه بدعة شرعية. استخدام الناس له الآن قد يكون في معصية، وقد يكون في مباح، وقد يكون في مشروع، وقد يكون في أمر واجب متعين من واجب أو مستحب. الإمام يصلي ونسمع صوته من خلال هذا المكبر، ومغني يسمع الناس غناءه من خلال المكبر، وتاجر في السوق ينادي على بضاعته، هذا أمر مباح. فإذا هذا المكبر ليس هو بدعة في أصله بدعة دينية، وإنما هو أمر محدث في حياة الناس ككثير من ملابسنا والأثاث الآن، وهذه السيارات وهذه الطائرات هي من الأمور المحدثة، لكن إحداث لغوي ليست مما يدخل في الدين. فتقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة غير صحيح، وهذا رد عليه العلماء ونبهوا عليه، وأنه لا يرجع إلى أصل صحيح، بل البدع كلها محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الناس يمتحنونك بالأشخاص، ما رأيك في الشيخ فلان والشيخ فلان حتى يصنفك حسب الشيخ، هل هذا يعتبر من البدع المحدثة؟ نعم بلا شك، بلا شك، لأن البدع ما هي؟ البدع هو أن يحدث الرجل قولا أو فعلا يبني عليه ثواب أو عقاب ولم يدل عليه الدليل. ولهذا كما يأتي في السنة يعني والبراءة بدعة، قال بعض السلف البراءة بدعة. ما هي البراءة؟ البراءة أن بعض السلف بعض أهل البدع كان يأتي للرجل فيقول ما تقول في كذا وكذا، يقول أقول كذا، يقول أشهد الله ومن سمعني أني بريء من هذا الرجل، وكل ما لقي رجل قال أنا بريء منك. وهذا يحصل من بعض هؤلاء، قالوا والبراءة بدعة. ما أمرنا الآن كل مخالف إذا لقيته تقول أبرأ إلى الله منك، وإنما تنكر عليه. وقالوا والولاية بدعة، يأتي الرجل يسأله ويقول هذا ولي وهذا أنا منه بريء، قالوا الولاية بدعة والبراءة بدعة. هذا ما أمرنا به، كون شخص الآن يأتي يمتحن الناس ما قولك في فلان، هذا السؤال إما أن يراد به الامتحان أو يراد به العلم. فإذا أريد به الامتحان بدعة، حتى لو سألت عالم من علماء الأمة قلت ما رأيك في الأشعري، ما رأيك في فلان، ما رأيك في الرازي، وكان هذا العالم ما أجاب، ما نبدع العالم لأنه ما بدع الرازي أو بدع الجهم أو بدع فلان، لأنه يرى الإعراض عن هذه المسألة أنه خير من الخوض في هذا الأمر، ولا يدل على أنه لا يعتقد بدعة المبتدئ. فهذا لو كان عالم. أما إذا كان يأتي طالب لطالب مثله أو عامي يقول ما تقول في فلان، وما الذي يدري فلان بهذا المبتدع؟ يذهب إلى شيخ كبير الآن بلغ 70 سنة يصلي في هذا المسجد، قل له ما تقول في عبد الله بن سبع، ما تقول في الجهم، ما تقول في الجعد، يقول لك يا ابني أنا ما سمعت بهذه الأسماء، هؤلاء جن أو شياطين، ما سمع هذا الشيخ بهذه الأسماء، يقرأ القرآن ويصوم ويصلي. نمتحن هذا الرجل نقول لا يمكن أن يكون صاحب سنة حتى يعرف ابن سبع ويعرف الجعد ويعرف الرازي؟ هذا الأمر ما شرع للأمة. ولهذا حتى بعض أهل العلم، هذا مشتغل بالقرآن، هذا مشتغل باللغة، هذا مشتغل بعلم بعيد عن هذا الأمر، لربما لم يسمع بهذا، فكونه لم يسمع به لا يضره. وفي مقابل هذا قال أحد الفقهاء، لو أن رجلا مات ولم يعرف البخاري ما ضره في دين الله. فهموا هذه الكلمة، مات مسلم وهو لم يعرف محمد بن إسماعيل البخاري ولم يسمع بكتابه الصحيح. لا يجوز لنا أن نحدث في دين الله شيئا لم يأمر الله به. الذين ماتوا قبل البخاري ما ضرهم، والذين ماتوا بعد البخاري وهم يعملون بالقرآن والسنة، لا شك أن من لم يعرف هذا الإمام فيه نقص في العلم، لكن لا يقال أنه مبتدع. لو رجل ما عرف ابن تيمية ما نقول أنه مبتدع. فكيف نمتحن الناس بأهل البدع أو نمتحن الناس بخلافات الآن بين فلان وفلان؟